وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدم نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب ما لا يجوز من الظن والنهي عن التحاسد والتجسس إلى أن قال. باب ما لا يجوز من الظن والنهي عن التحاسد والتجسس إلى أن قال. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن. إياكم مفعول مقدم، أحذروا مفعول لفعل محذوف تقديره أحذروا إياكم يعني أحذركم والظن، أحذركم والإيه والظن يعني لا تظنوا بالمؤمن إلا خيرا، لا تقول هذا ما تعرفه، لا تقول هذا بطال هذا سارق هذا كذا، لا ظن بأخيك المسلم كل خير. نعم. فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا تبادروا ولا تدابروا يعني معناه أنه إذا مر بك أخوك المسلم لابد أن تقابله، يقول لك السلام عليكم تقول وعليكم السلام كيف حالك وتعبر ظهرك. نعم. لا ولا تدابروا تسوي مثل الكسجن البسط خلاص يبقى ما يبقى مقاتلة، لا لازم أنك أنت تتواضع لأخيك المسلم وهو يتواضع لك ويكون بينكم البشر والسرور والمحبة سواء كان أخيك من جنسك أو من غير جنسك، لا مدام يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله لا بد أن تراعي أخاك المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، مدام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أصبح أخاك ربما يكون أحسن من أخيك من أبيك وأمك. نعم. قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو الطاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، وقال إياكم والظن ذكره ثلاثا وذكر مثل الحديث الأول، وقال إياكم والظن لا تظن بأخيك إلا خيرا. نعم. وقال إياكم والظن ذكره ثلاثا، وقال ولا تناجشوا بدل قوله ولا تجسسوا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وزاد ولا تحسسوا ولا تجسسوا. لا تناجشوا إذا كان أخوك المسلم اشترى شيئا فأنت لا تزيد عليه، إذا كان البائع باعه بأربعة لا تقول للبائع أنا أعطيك خمسة رده، لا خلاص. نعم. قوله إياكم والظن أراد به سوء الظن وتحقيقه دون مبادئ الظنون التي لا تملك، لأنه سبحانه وتعالى قال: إن بعض الظن إثم ولم يجعل كله إثما. وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: الظن ظنان، ظن إثم وظن ليس بإثم، فأما الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، والذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به. قلت: إذا تكلمت بالظن بالسوء وظننت سوءا ويكتب عليك هذا حسب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. الإنسان أي شيء يتلفظ حتى أعطيني كل هذا يكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ملك هنا وملك هنا، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب وملك يكتب السيئات، نسأل الله يعفو عنها. قلت: فأما استعمال سوء الظن إذا كان على وجه الحذر وطلب السلامة من شر الناس فلا يأثم به الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العفواء الخزاعي: التمس صاحبا، وأراد أن يبعث بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فجاء إليه عمرو بن أمية الضمري وقال: أنا لك صاحب. قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا هبطت بلاد قومك فاحذره، فإنه قد قال القائل أخوك البكري ولا تأمنه، وذلك مثل شهير للعرب في الحذر. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: احتجزوا من الناس بسوء الظن ولا تثقوا بكل أحد فإنه أسلم لكم. هذا الرجل كان يريد أن يعطي أمانة يرسلها معه لأجل أن يعطيها لقومه، فتحذر، ربما أنه يأكلها حراما ولا يؤديها ويبقيها عنده ويأكل أموال الناس. رجل يقول له: أعطي هذا لفلان، أعطي هذا لفلان، ما يعطي. هذا أنت تجسس، استخبر هل أوفى بما أعطيته وأعطاه لصاحبه أو لم يوفي. يعني إنسان يفتل إذا أعطى أرسل إنسانا أو أعطاه شيئا فأن يعطيه للجماعة، وهو فلا بد المعطي لا بد أن يفتش ويسأل: ها يا شيخ، جاءكم الشيخ فلاني أو ما جاءكم؟ نعم، ربما يكون أخره. نسأل الله السلامة. لا بد هذا يكون على حذر، هذا الظن ليس بإثم، ليس، لأنك تريد أن تتوثق هل الشيء هذا وصل أو لم يصل. كما تحضر تدي الجماعة كذا كذا يؤخر ما يعرف، تسأل بعدين أحد الناس المعطى إليه يقول: أنا ما جاني شيء. تبين على أن ذاك يريد أن يهم، ما عنده أمانة. لو كان عنده أمانة أو كان أوفى أدوا الأمانات إلى أهلهم. نعم. طيب. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: احتجز من الناس بسوء الظن ولا تثقوا بكل أحد فإنه أسلم لكم. وقال سلمان: إني لأعد هراق الكدر على خادمي مخافة الظن. قال أبو خلفة: قال سلمان: إني لأعد هراق الكدر على خادمي مخافة الظن. قال سلمان: لا يلعب في القدر، نعم، يضع فيه شيئا أو يأكل منه. نعم. قال أبو خلدة: بغير أخذ إذن. قال أبو خلدة: كنا نؤمر بالختم على الخادم والكيل والعدد خشية أن يصيب أحدنا إثما في الظن أو يتعود الخادم خلق سوء. كنا نؤمر بالختم على بالختم لما تعطيله، لما تخد عنده شيء تحط الخادم زي بكشة، تحط القدم زي الظرف حق البريد عشان إذا فقه يصير هذا الخادم مشكوك. يقول له: لا، شوف، أنا خدمته، أنت شكيته. قلنا: طيب، ها، كله احتراسا من الوقوع في الظن. هذا طلب أن الإنسان يكون حريصا، لأن الناس مساواة، الناس مساواة، أصابع مساواة، هذا صغير هذا كبير شوية، هذا كبير هذا كبير، هذا لا. نعم، الإنسان في أمين في غير أمين. نعم. لا تخن من خانك ولو كنت خائنا، لا تخن من ائتمنك ولو كنت خائنا. الخيانة ما تصح. نعم، لأن يبتكون من إيش؟ من القول، من فعل الباطل، نسأل الله السلامة. نعم. كنا نؤمر بالختم على الخادم والكيل والعدد خشية أن يصيب أحدنا إثما في الظن. نكيل عليه، هذا خلينا عنده المراس أو الحب، نكيل كم كيلو نزنه أو كم ساع نزنه حتى لا نظن الظن، حتى إذا رجعنا وجدناه على ما هو عليه. نعم. خشية أن يصيب أحدنا إثما في الظن أو يتعود الخادم خلق سوء. خلق يفرق نفعل هذا ليه؟ عشان نحن لا نظن والخادم يتأدب يعرف على أنه هذا فيه كفل أو فيه خدم لا يلعب فيه. نعم. وقال عبد الله بن مسعود: ما يزال الذي يسرق يسيء الظن حتى يكون أعظم إثما من السارق. نعم. ربما تقول بالخادم أنه سارق وهو ليس بسارق، ليس بذلك، فتكون أنت أسلم منه، لكن لما يفعل يسك بالكفر يقيله يصير ما في ظن. نعم. لو لم يقيله ولم يزنه بالفيل يسوء الظن، لكن لما يزنه يرجع إلى الوزن، فإذا وجده موزونا خلاص. نعم. والتجسس بالجيم البحث عن عيوب الناس، والتحسس بالحاء طلب الخير. ومنه قوله سبحانه وتعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يعني فتشوا عن يوسف، لأن سيدنا يعقوب في قلبه ما نزل على أن ابنه قتل، بل ابنه حي، وهو ما حصل على أن يوسف ألقي في البئر ثم طلع من البئر وبيع وصار عبدا، بعد ذلك إلى أن جاء إلى مصر، بعد ذلك صار أمينا على خزائن الأرض عند صاحب مصر. نعم. فالتجسس في الشر وبالحاء في الخير. فالتجسس في الشر وبالحاء في الخير. إيش نقول؟ تحسس بالحاء. قلت: نهى صلى الله عليه وسلم أن تتبع أخبار الناس لئلا يقع في حسده إن كان خيرا، ولا يظهر على عورته إن كان شرا. وقيل: التحسس بالحاء أن يطلبه لنفسه، والتجسس بالجيم أن يطلبه لغيره. المعنى ومنه الجاسوس لا يكون خائنا. وقيل: التجسس بالجيم البحث عن العورة، والتحسس الاستماع لحديث القوم، وأصله من الحس لأنه يتتبعه بحسه. وقيل: هما سواء، وقرأ الحسن: ولا تحسسوا بالحاء. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح، قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. قال: فطلع رجل من الأنصار تنطق لحيته من وضوئه، تنطف لحيته من وضوئه، يعني الماء ينزل، كأنه الآن توضأ وجاء من الطريق. الرسول قال لأصحابه هم جلوس: يأتي من هذا الطريق الآن رجل من أهل الجنة، أو كما قال يعني معناته يطلع من أهل الجنة. وصار الصحابة كلهم يطالعون يريدون أن يروا هذا الرجل المبشر بالجنة، فطالع رجل. نعم. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد علق نعله في يده الشمال، فسلم. فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل مرته الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: إني لا حيث أبي، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تنقضي الثلاثة فعلت. فلما قام الرجل، مو الرسول، فلما قام الرجل فسيدنا عمرو بن العاص يريد أن يستخبر كيف نال الجنة، كيف نال هذا الرجل الجنة الذي أخبر الرسول على أنه من أهل الجنة. فقال له إني لاحيت أبي، يعني حصل بي وبين أبي خصام، وأنا أريد أن الليلة هذه الليلة أنام عندك، يريد أن يتتبع كيف نال الجنة، هل يقوم بالليل يصلي تهجدا أو كذا أو كذا، بأي سبب نال الجنة؟ الذي قال الرسول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، كيف نال الجنة؟ ويريد أن يستخبره في بيته في الليل. وقال له إني تخاصمت لاحيت، يعني حصل بيني وبين أبي خصام، وأريد أيها الرجل أن أبيت عندك الليلة. فإن رأيت أن تؤيني إليك حتى تنقضي الثلاثة فعلت؟ قال نعم. قال أنس فكان عبد الله يحدث أنه بات معه ثلاث ليال. عبد الله بن من؟ عبد الله بن مسعود. من هو الذي بات؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. فكان عبد الله يحدث أنه بات معه ثلاث ليال. قال فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار من الليل وتقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر غير أنه لا يقول إلا خيرا. قال فلما مضت الثلاثة ليال وكدت أحتقر عمله قلت يا عبد الله إنه لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرات فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما هو إلا ما رأيت. يعني أني بالليل إذا جئت من المسجد وأويت إلى بيتي أنام، لا أقوم للتهجد ولا شيء مثل ما رأيتني، لكن إني إذا بت لا يكون في قلبي حسدا ولا زورا لإخوان المسلمين، لا أبيت في قلبي حسدا ولا زورا ولا أني أقول إن إذا لقيت فلان أقتل، إذا لقيت فلان أتكلم عليه، أبيت سليما سليما القلب، ليس لي على أحد حقد ولا إصغار إلا التواضع والمحبة بيني وبين إخواني. نعم. فقال ما هو إلا ما رأيت؟ قال فانصرفت عنه. فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشا ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله فهذه التي بلغت بك، بهذه يعني هذه الرتبة، هذه حبك لإخوانك ولا تجد عليهم غضبا ولا حسدا ولا زورا، هذه الذي بلغت بك وجعلتك من أهل الجنة، وجعلتك أهل الإيه، يعني قلبه صافي لا يبيت في الليل إلا وقلبه صافي على إخوانه لا يحقد على أحد. نعم. وهي التي لا تطاق، وروي بإسناد موقت، وهي التي لا إيه لا تطاق. الحاسد لازم إذا جاب كيف هذا لابس توب طيب، أنا ما عندي توب، لابد أعرف عنده هذا من فين جابه، لابد سرقه، لابد غش إنسان، لابد الإنسان يأتيه الشيطان يقول له هذا كذا هذا كذا، هذا حصل روما من فين جاب فلوس، هذا لابد أن أسرق الناس. ها نعم. وروي بإسناد منقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يعجزهن ابن آدم: الطيرة وسوء الظن والحسد. والحسد. فينجيك من الطيرة ألا تعمل بها، وينجيك من سوء الظن ألا تتكلم، وينجيك من الحسد ألا تبغي أخاك سوءا. يعني الطيرة يعني يقول لو خرج من البيت وجاءه حجر في رأسه صار مجروحا، يقول ها انا لو ما خرجت ما كان جاني هذا، لا يقول هذا ما قدر الله وما حصل، يقول الذي كتبه الله علي حصل. ما يقول أنا لو ما خرجت ما أصابني ذلك، لا، لو تفتح عمل الشيطان أنت تقدر تجد لو ما خرجت مكتوب عليك. ويقول الإنسان المؤمن هذا ما كتبه الله عليه، آمنت بالله، فلا يتطير. يقول أنا لو لما جئت مع المريض صرت مريضا، لو ذهب إلى المريض يزوره بعدين رجع البيت وذهب وجعان قال أنا سرحت عند المريض، لا، من أمرض الأول؟ الله. يكون مؤمن على أن المقدر يكون. نعم. ثاني إيش؟ وسوء الظن. سوء الظن، لا تسوء الظن بأخيك، لا تسوء الظن بأخيك حتى تعرفه وتتيقن منه. نعم. والحسد، وكذلك الحسد، لا تحسدوا. إذا رأيت عليه ثوبا نظيفا لا تقول من فين جابوا، إذا رأيت معه فلوس لا تقول من فين جابوا سرق، لا، الله أعطى، حتى تتيقن، لا تتكلم بشيء إلا باليقين. نعم. قال أخبرنا الإمام الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو العباس القيسكوني. حديث واحد. قال أخبرنا أبو العباس الطيسفوني قال أخبرنا أبو الحسن الترابي قال أخبرنا أبو بكر البسطامي قال أخبرنا أحمد بن سير القراشي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن علقمة بن أبي علقمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالمؤمن ثلاث خصال ليس منها خصلة إلا له منها مخرج، الطيرة والحسد والظن، فمخرجه من الطيرة أن لا يرده، ومخرجه من الظن أن لا يحقق، مخرجه من الطيرة أن لا يرده، إذا قال أنا أريد أن أسافر، أن أسافر إلى المدينة أو أسافر إلى جدة أو أسافر إلى الطائف، بعدين يجي من نفسه يقول لا أنا إذا سافرت ربما يحصل علي كذا وكذا وكذا، يعني يوقع شيء ما حصل، يوقع شيء ما حصل، لا، أنت إذا حصل في قدر كذا أنت اذهب وقل بسم الله الرحمن الرحيم وسافر، وسافر إلى ما نويت، لا يردك شيء عن السفر من الطيارة، لا تقول إذا أنا سافرت يحصل كذا وكذا علي، لا، إيش علمك أنه يحصل؟ ربما يكون في السفر غنى لك، سافر تجد يعني تجد أخذ، ثم أنك تذهب إلى بلاد أخرى تجد لك أخا أحسن من أخيك الذي في بلادك. نعم. طيب. ومخرجه من الظن أن لا يحقق، والظن إذا ظن شيء لا يفتش، يجي بالله فلان يقول مع أنا فلوس، هذا فلوس من فين جابه، أخبرني يا شيخ، لا يحقق، جزاه الله ما أدري، أنا ما شفته لا يحقق، لا يحقق. نعم. ومخرجه من الحسد ألا يبغي، ألا يبغي، لا يحسد، لا يفعل الحسد، يقول الله أعطاه، الله أعطاه. نعم. أتدري يا حاسدي، أتدري على من أساس الأدب؟ على الله، إذ لم ترد لي ما وهب، الله أعطاني هذا الثوب البسيط، تقول من فين جاب الثوب هذا؟ قال أنت تعاند من؟ وأنت تتكلم على من؟ تتكلم على الله الذي أعطاني. أيا حاسدي على من أساد، أتدري على من أساد الأدب؟ على الله، إذ لم ترض لي ما وهب. نعم. أقرأ فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدمنا بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. فصل في الوصية إلى أن قال. يعني الإنسان يوصي، يكتب الوصية في ورقة ويحطها في الصندوق حقه، ما له عند الناس من الدين وما عليه من الدين، ربما يموت فأولاده يطالعوا بالوصية يقول أبوي عليه دين، لازم أول مرة نودي الدين لصاحبي، أبويا قال كده نفعل كده، أبويا قال كده نفعل كده، الشيء الذي فيه خير وفيه موافقة للشرع في الوصية يفعلونه، والذي لا يوافق الشرع لا يفعلونه. نعم. طيب. وأجمع المسلمون على استحبابها، على استحباب الوصية، نعم الصدقة في حال الحياة أفضل للأحاديث المشهورة. هل الصدقة أفضل في حال حياتك أيها الإنسان أو الوصية بعد موتك؟ الصدقة أفضل، لأنك أنت بنفسك تقدم الوصية، ربما أن الذي وصيته لا يؤدي ما وصيته، لا يؤدي ها يخونك ما يفعل، تقول يا ابن زيد إذا أنا مت أعطي فلان الفقير هذا مثلا 1000 ريال، نعم أنت تموت ما يفعل، لكن لما تقدم بيدك قدم بين يديك ما لك إلا، لأنه كل شيء يذهب إلا الصدقة، وما أعطيته لوجه الله يبقى ثوابه هناك، يبقى ثوابه هناك. نعم إذا عرفت هذا فاعلم أن الوصية لها أركان، أحدها الموصى به، الموصى به هو المال، أوصيت ب1000 ريال هذا موصى به ها. ويشترط فيه كونه غير معصية، غير معصية، مو توصل على أنه يأخذوا 1000 ريال يعطوها للفجار، يعطوها للذين يشربون الخمر أو الذين يعصون الله أو الذين لا يصلون أو الذين يتركون الصلاة، لا هذه معصية، الوصية ما تصح. فلو أوصى ببناء كنيسة للتعبد أو كتب التوراة وألحق الماوردي بذلك كتب النجوم والفلسفة وألحق القاضي حسن بذلك كتابة الغزل فإنها محرمة. ووجه الغزل وهو يذكر الشعر والكلام الذي فيه الحب والمحبوب، ولو أوصى قال أعطوا افعلوا 1000 ريال بعد موتي تكتب بها الكتب الذي فيها الغزل أو يعطى بها في النجوم يفهمون بالنجم، هذا لا يجوز، كله معصية. نعم ووجه عدم الصحة أن الوصية شرعت اجتلابا للحسنات واستدراكا لما فات، وذلك ينافي المقصود. ولو أوصى بمال يسرج به في الكنائس إن قصد تعظيمها لم يجز، وإن قصد الضوء على من يأوي إليها صحا، كذا قاله جماعة. وقد ذكرنا في نظيره في الوقف أنه لا يجوز، قال ابن الرفعة ولا يبعد مجيئه هنا. صحيح على أنه لا يجوز ما دامت كنائس مساجد النصارى لا تصح الوصية لها مطلقا. واعلم أن الممنوع منه في الوصية يمتنع على الحي أيضا صرف المال إليه، وكل ما يعني لا يجوز لك أن تصرف المال لمن تعطيه لمن يشرب الخمر أو تعطيه لمن يفعل الزنا، لا بد أن يكون تتصدق على الناس الذين يريدون وجه الله، يطلبون العلم، يطلبون الشيء الذي يريده الله، او فقيرا او كذا او كذا الى اخره. اما الاشياء التي الشرع لا يريدها ولا يجوزها لا تصدق على اهلها، نعم، ولا توصي لهم. وكل ما يحرم الانتفاع به فلا تصح الوصية به، لان منافعه معدومة شرعا. ولا يشترط في الموصى به ان يكون طاهرا، ولو كان نجسا يجوز. نعم نعم الشرط كونه يجوز الانتفاع به كالذبل والكلب الذي يجوز اقتناؤه كالذبل كالذبلي زي الزاي هذه مو ذبلي، نعم كالذبلي، الذبل الوسط حق الغنم، الوسط حق البقر، الوسط حق الجمل، في منفعة ولا ما في منفعة؟ يحطوا في الزرع، سير الزرع يطلع كثير، في منفعة ولا ما في منفعة؟ إذا كان الشيء الذي يؤكل عند غير الشافعية ظاهر بول الجمل. وبوله وغائطه ظاهر. الشافعية يقول لا زي الإنسان، كل ما يخرج من البطن متغيرا نجس. لكن الصحيح، أنا عندي الصحيح على أن إذا صح الحديث ما أكل لحمه فهو طاهر. كيف تأكل لحمه وكيف يكون جبله نجس؟ ما يأكل إلا البرسيم، ما يأكل إلا الذرة، نعم، ما يأكل لحم، ما يتغير حتى بوله، ما في رائحة، ما في إيه، ما في رائحة، نعم. كالزبلي، الزبلي هذا يفعل عند قبل في الكافية يقولون أنه نجس، لكنه كالكلب، لكنه يصح أن ينتفع به، والكلب يصح أن ينتفع به للحراسة، للحراسة، يحرس الغنم، يحرس من الذئب، يحرس البيت، نعم. نعم، الشرط كونه يجوز الانتفاع به كالزبل والكلب الذي يجوز اقتناؤه. والإيه؟ والكلب الذي يجوز اقتناؤه. ما هو يجوز اقتناؤه؟ الذي يكون حارسا للبيت، والذي يكون حارسا لمن؟ للغنم من الذئب. واما اذا كان تاخذ الكلب لاجل ان تلعب به، هذا ما يجوز، نعم، لان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب لغير الحراسه ولغير حياه الغنم من الذئب او حياه البيت. وربما ان الكلب في صفه من صفاته يفوق الانسان، الكلب يفوق الانسان، اذا اعطيته مره اكلا خلاص هو يصاحبك،